الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تتمة ما ذكره في القاعدة الرابعة والثلاثون، قال: وفي جزاء الصيف بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما، فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته. ومر معنا الكلام على هذه المسألة، وقلنا لأن التخيير جاء في كتاب الله عز وجل كذلك، ومثله المسألة التي قبلها والتي قبلها، كما قال جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل إلى أن قال: أو كفارة طعام مساكين عدل ذلك صياما. فخير بين هذه الثلاثة. قال: فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، فهو في هذه المسائل يعني مخير في ذلك. لكن قلنا أن هذا يرجع إلى حسب ما وردت به الأدلة، فبعض الأدلة تدل على الاستحباب في تقديم بعضها على بعض، وبعضها ليس فيه شيء من الاستحباب. فما مر معنا مما فيه استحباب تقديم بعض المخير هو الشاه، كفي تخيير كفارة الأذى كما جاء في بعض الروايات في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: ومثله الدية، يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم. فالمخير هو الدافع، وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل. وهذه مسألة خلافية، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الأصل هو إخراج الإبل. الأصل هو إخراج الإبل 100 من الإبل، كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي أحاديث صحيحة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجموع طرقها. وأما ما ورد بالتخيير فورد مرفوع ولكنه ضعيف لا يصح، وقد نقل غير واحد من أهل العلم ضعف ما روي في هذا الباب، أي ما نقل من المرفوع. فقد جاء من حديث عطاء عن جابر ذكر الإبل والبقر والشاه والحلل، رواه داود مسندا ومرسلا، وفيه محمد بن إسحاق قد عنعن، وهذا الحديث معل لم يصح. والصحيح الذي ورد في هذا الباب هو الموقوف على عمر رضي الله عنه، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وحسنه، وقد رواه أبو داود البيهقي أنه قام مرة خطيبا في الناس وقال: إن الإبل قد غلت، أي لا يستطيع الناس إخراج الإبل في الدية، فقوم رضي الله عنه وأرضاه في الذهب، أي لمن يملك الذهب ولأرباب الذهب 1000 دينار، ولأرباب الفضة والورق 12000 درهما، ولأصحاب البقر 200 بقرة، ولأصحاب الشاه 2000 شاه، ولأصحاب الحلل 200 حلة، وذلك تقديرا بسعر الإبل في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا الصواب في هذه المسألة أن الأصل إخراج الإبل، فإن لم يتيسر الإبل فإنه يخرج بدلا عنها هذه المقومات التي قومها عمر رضي الله عنه وأجمع الصحابة على العمل به في زمانه، وعليه عمل أهل العلم. فإن كان كذلك أي وجدت المشقة مثل حال الناس في هذا الزمان أن إخراج الإبل يشق عليهم وأن الناس لا يحتاجون الإبل، فيجوز للحاكم أن يجتهد إذا رأى المصلحة في ذلك ويأخذ بقول من قال بالتقويم فيقوم 1000 دينار. والألف دينار كم تساوي تقريبا؟ ها؟ 200 دينار، 20 دينارا تساوي ما يعادل 85 جرام من الذهب، هكذا. طيب اضربوا كم يساوي إذا قلنا هكذا؟ كم 20 في 2000؟ نبعد الصفرين تبقى 200، قسمة 20 قسمة 2 من 100، يعني 100 في 185 ما شاء الله سيكون شيء كثير. لكن لو قدرناها بقيمة الإبل سيكون أقل من ذلك، فالإبل في زماننا هذا تقريبا المتوسط منها في حدود 100,000 تقريبا، ها؟ تقريبا 100,000. فمئة ألف في 100 كم صارت؟ 1,000,000 أو أكثر، 10 مليون. كم نقاط هناك؟ 400,000، 5 نقاط، يعني 10 مليون. إذا قلنا في 100 10 مليون، يعني الدية. لكن الظاهر يثمنوها على بعض الإبل الضعاف، الإبل الضعاف، فثمنوها تقريبا الدية عندنا الآن بمليون، هكذا الدية 1,000,000، ها؟ 700 الظاهر زاده، ها؟ تقريبا 1,000,000. فإذا قسمت على 100 فتقريبا تكون من كم؟ 100 في كم يصير 1,000,000؟ قسمة 1,000,000، ابعد الصفرين، 10,000. نعم، من 10,000، من 10,000. وهذا بخس، وهذا بخس. فالذي يريد الإجزاء في ديته فليخرجها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أن هذا أحد قولي أهل العلم بالتخير، والقول الآخر أن الأصل الإبل، وأنه إذا لم يجد الإبل أو غلت أسعارها فإنه يخير كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ومثال الثاني تخير الملتقط للحيوان. طيب نقف هنا وننتقل إلى الدرس الآخر حتى نأخذ شيء ونكمل هذا إن شاء الله في درس لاحق.